قال أما بعد فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم ماذا نسيتنا خبر؟ في عفو الله عنك جواز الاتمام بالقاعد. جواز الاتمام بالقاعد نعم. والحديث أوله ماذا نستفيد منه؟ في عفو الله عنك أن الإمام إنما وضع ليؤتم به. إذن يحرم ما هو القدر الذي يجب الاهتمام به؟ يعني هل إذا الإمام رفع يديه يجب أرفع يديه؟ إذا ما رفع ما أرفع؟ ما هو القدر الذي يجب الاهتمام به؟ ما معنى الحديث؟ لأن بعض الناس يخطئ في فهمه، حتى أحيانا بعض الفقهاء يستدل به على تحريم النية. بعض الفقهاء يستدل هذا الحديث أي يحرم عليك أن تصلي خلف رجل يصلي العصر تصلي الظهر، يقول جعل الإمام يؤتم به. هل هذا الحديث على عمومه؟ هذا حديث فيه دلالة على إجماع على تحريم المسابقة في أركان الصلاة. نعم هذا حديث صواب فيما كان في مسابقة لا غير، هذا حديث محله فقط فيما كان في مسابقة وتأخر، أما مع ذلك فلا يحتج به على غير هذه المسألة. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يذهب بقوم يصلي بهم نافلة وكانوا يصلون فرضا، فمفترض صلي خلفه متنفل. فإذا لدلت في الحديث على أنه جعل الإمام يؤتم به في كل شيء، إنما مقصود في الأفعال وفيما يقتضي أيضا تقدم أو تأخر، أما ما لا يقتضي لا هذا ولا هذا فلا بأس به. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إن تموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ماذا نسيت من الخبر خاصة لفظة إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم؟ في عفو عنك تحريم قيام الغلمان والأتباع والأجناد على المتبوعين وعلى الرؤساء من غير حاجة. نعم لأن على وجه التعظيم، والقيام على وجه التعظيم محرم. كم أنواع القيام؟ ثلاث أنواع فقط. ثلاثة ما هي؟ القيام له والقيام عليه والقيام إليه. إليه طيب ما هو الجائز وما ممنوع؟ الجائز على الله القيام إليه هذا الجائز، يعني للسلام عليه ونحو ذلك. نعم والمحرم القيام له والقيام عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشر من قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. كم من لفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ف